بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قوله فصل، ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين. ثلاثة أمور منها أمران متفق عليهما بين المسلمين، معاني التوسل. الأمران المتفق عليهما بين المسلمين، قال: أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. فهذا من التوسل المشروع باتفاق المسلمين، وهو الإيمان والإسلام، أصل الإيمان والإسلام. فإن السلف في تفسيرهم لقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قالوا الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان والإسلام هذا هو وسيلة توصلك يعني إلى رضا الله وتوصلك إلى الجنة وإلى تحقيق مطلوبك. والثاني دعاؤه وشفاعته، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه، باتفاق المسلمين. النوع الثاني من التوسل وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا النوع نافع، لكن نفعه لمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولمن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له وسيلة توصله إلى دخول الجنة وإلى رضا الله تعالى باتفاق المسلمين. قال: ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. هنا بيتكلم عن التوسل به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذين المعنيين. المعنى الأول اللي هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حد ذاته وسيلة. والثاني اللي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له. يبقى الإيمان بصفة عامة هو وسيلة، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من جملة الإيمان الذي هو وسيلة يتوسل بها إلى الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به إلى الله تعالى بهذين المعنيين، بمعنى أن تؤمن به صلى الله عليه وسلم وتتبعه وتطيعه، هذا المعنى الأول، فيكون وسيلة لك عند الله. والمعنى الثاني أن يدعو، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لشخص أو شفع النبي صلى الله عليه وسلم لشخص، فهذا الشخص الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له أصبحت له وسيلة عند الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. فمن أنكر أحد هذين المعنيين قال فهو كافر مرتد يستتاب، يعني يطلب منه التوبة. وكان يعني الصحابة رضي الله عنهم يستتيبون المرتد ثلاثة أيام، يحبسونه ثلاثة أيام يدعونه خلالها للتوبة ويأمرونه بالتوبة. من ارتد عن الإسلام يأمرونه بالرجوع إلى الإسلام، فإذا أبى بعد ثلاثة أيام أصبح مستحقا للقتل، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. فيقول من أنكر أحد هذين الأمرين يعني فهو كافر. نعم. يعني يقول من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، سيزيدها توضيحا يعني، فمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تكون وسيلة له عند الله تعالى، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. من شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فهذه وسيلة له عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له. واضح؟ سيوضحه أكثر إن شاء الله. قال: ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة. فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. يقول يعني كون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة تنفعك عند الله، فقال هذا أمر يعني معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. أي مسلم يعلم أنه إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ينفعه عند الله ويكون سببا في دخول الجنة، فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والخاصة والعامة يعلمون هذا. فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. أما النوع الثاني من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للشخص أنه ينفعه عند الله، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للشخص تنفعه عند الله. قالوا أما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول. هذا أخفى من الأول يعني ليس معلوما بالاضطرار مثل النوع الأول، ففيه إيه؟ بعض الخفاء يعني قد يجهله بعض المسلمين. فمن أنكره عن جهل عرف بذلك، عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. يقول النوع الثاني هذا كون يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته يعني للشخص تنفعه عند الله، فهذا قد يجهله بعض المسلمين، فمن جهله وأنكره عن جهل فإنه يعذر بجهله في أنه لا يكفر حتى إيه؟ تقام عليه الحجة، يعرف ويبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة عند الله وكذا، فإن أصر بعد البيان وبعد التعريف كفر. قال أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للناس في الدنيا فينتفعون بدعائه ويشفع لهم في الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للناس في الدنيا ويدعو لهم بالخير وكذا في الدنيا، وأن هذا ينفعهم، فهذا لم ينكره أحد من أهل القبلة. وأما الشفاعة يوم القيامة، يعني الشفاعة في الدنيا اللي هي يكون النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حياته في الدنيا كان يدعو لبعض المسلمين، يدعو للمسلمين ويستغفر لهم، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته عليه الصلاة والسلام نفعه ذلك، فيقول هذا المعنى لم ينكره أحد من أهل القبلة. وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة. النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة شفاعات خاصة وعامة. الشفاعات الخاصة يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعات العامة يعني له صلى الله عليه وسلم ولغيره، يشاركه فيها غيره من الأنبياء أو غيره من عموم المؤمنين. ويعني ذكروا الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولا شفاعته في فصل القضاء اللي تسمى الشفاعات العظمى، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود للشفاعة في فصل القضاء، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الناس ينتظرون يوم القيامة أن يقضي الله تعالى بينهم، ويطول انتظارهم وتدنو الشمس من رؤوسهم ويصيبهم العرق والحر، وهم ينتظرون أن يقضي الله بينهم، فيذهبون إلى الأنبياء كل منهم يقول لست لها لست لها، حتى يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويشفع عند الله تعالى فيقبل الله شفاعته، ويأتي رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الخلائق. فهذا النوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة ثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، يعني أول دفعة من المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب، فهؤلاء يذهبون إلى الجنة ويعني يطلبون فتح، يعني يطلبون من خزنة الجنة أن يفتحوا لهم، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم حتى تفتح لهم أبواب الجنة ويؤذن لهم في دخولها ويؤذن لهم في دخولها. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويستشفع إيه؟ يشفع في فتح باب الجنة، فيفتح باب الجنة لأهل الجنة. فهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. طيب، وجاء في هذا المعنى يعني أحاديث أخرى أيضا أنه يعني كما في الشفاعة العظمى يذهب الناس إلى الأنبياء، إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، يستشفعون بهم في الشفاعة العظمى، وكل منهم إيه يعتذر عنها. فورد في حديث آخر أن أهل الإيمان، مش بقى أهل الموقف كله، أن أهل الإيمان يذهبون إيه يعني يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم في دخول الجنة. فكل منهم أيضا إيه يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل منهم أيضا يقول: لست لها، حتى يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيستفتح لهم إيه يعني الجنة. طيب، فهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، يعني ليست لأحد من الأنبياء ولا غيره. الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، لأنه عندنا نصوص إيه تفيد أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعي. ثم عندنا نص خاص في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه عند الله تعالى فيخفف عنه العذاب، حتى يكون في نعلين من نار تغلي منهما دماغه، فهو أهون أهل النار عذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يخفف عنه بشفاعتي، وقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، عليه الصلاة والسلام. فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا استثناء من إيه من كون الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه شفاعة خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن إيه لأن إبراهيم عليه السلام يعني يشفع في أبيه آزر، أو يعني بمعنى أنه ليس بمعنى الشفاعة، ولكن يعني بمعنى إيه أنه يسأل الله تعالى في شأن أبيه آزر يوم القيامة، ويقول: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزي من إيه من أبي الأبعد. فيخبره الله سبحانه وتعالى أن الكافرين إيه لا تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وأنه حرم الجنة على الكافرين وكذا، ويذهب بآزر إيه إلى النار عياذا بالله تعالى. فقالوا: إذن الشفاعة في الكافرين لتخفيف العذاب عنهم هذه خاصة إيه بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهل هي في أبي طالب خاصة، أو أنه يعني قد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكافر آخر، في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد يشفع لكافر آخر في تخفيف العذاب؟ في الحقيقة بعض العلماء قالوها اجتهادا منهم، يعني انه قد ايه تشمل يعني من نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الكافرين او كذا، لكن من جهة النص في الحقيقة ليس هناك يعني نص ايه سوى ما ورد في شأن ابي طالب. طيب، هذه ثلاثة انواع يعني ايه خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يذكرون نوعا رابعا يقولون هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ايه شفاعته في اهل الاعراف، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ويوقفون بين الجنة والنار، فقالوا إيه يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. فبعض العلماء يعني قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هي يعني عامة للمؤمنين، يعني ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه فيها غيره، والله تعالى أعلم. هناك شفاعة قالوا خاصة بالأنبياء، يعني لا يشارك فيها أحد غير الأنبياء، وهي الشفاعة أثناء المرور على الصراط. لأنه أثناء المرور على الصراط بعض المارين على الصراط يسقط في النار والعياذ بالله تعالى. ف يعني ورد أنه لا يتكلم أحد على الصراط إلا الرسل، لا يتكلم أحد على الصراط إلا الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك حلت الشفاعة أو كذا. فيعني بعض العلماء فهم منها يعني من الأحاديث الواردة في المرور على الصراط أن الرسل يعني تقبل لهم شفاعة أثناء المرور على الصراط في بعض المارين على الصراط، يعني ألا يدخلوا النار وأن يكملوا اجتياز عبور الصراط أو كذا. أما الشفاعة هناك بقى شفاعات أخرى مشتركة لعموم المؤمنين، يعني ليست خاصة بالأنبياء بل يشارك فيها الأنبياء يشتركون فيها وغيرهم من عموم المؤمنين والشهداء والصالحين. فمنها الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، يعني قوم لم يدخلوا النار بعد، يعني قوم أثناء الحساب لهم سيئات، يعني رجحت سيئاتهم رجحت على حسناتهم فاستحقوا دخول النار، فيشفع فيهم المؤمنون فلا يدخلون النار ويغفر لهم ويدخلون الجنة. ونوع ثان وهو الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. ونوع ثالث وهو الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، في ناس يعني دخلوا الجنة لكن في درجة من الدرجات الدنيا من درجاتها، فيشفع المؤمنون في بعض مثلا من يعرفون من المؤمنين ممن دخلوا الجنة لكن صاروا في درجات دنيا فيشفعون فيهم حتى ترفع درجاتهم ويكونون في درجات أعلى من الدرجات التي هم عليها. فهذه شفاعة ليست خاصة بالأنبياء بل يشارك فيها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وعموم المؤمنين. فإذا هناك شفاعات خاصة وشفاعات عامة. الشفاعات العامة التي قلنا إنها شفاعات عامة اللي هي مثل إخراج أهل النار من النار ورفع درجات أهل الجنة وكذا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم منها النصيب الأوفى أيضا، يعني الشفاعات اللي هي المشتركة بين الأنبياء وغيرهم الأنبياء لهم منها نصيب أكبر من غيرهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالذات له نصيب أكبر من من جميع الأنبياء وجميع المؤمنين. فيعني أكبر عدد يعني من أهل النار يخرجون منها ويدخلون الجنة يكونون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر عدد ممن استوجبوا دخول النار فيعفى عنهم ويدخلون الجنة بغير مرور على النار بغير يعني دخول النار أصلا، فهؤلاء أيضا يكونون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. رفع درجات أهل الجنة أكبر نصيب منها لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم لبقية الأنبياء، ثم بعد ذلك لعموم المؤمنين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. لا ينتفع بشفاعته صلى الله عليه وسلم إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، طبعا يعني باستثناء موضوع أبي طالب هذا اللي هو شفاعة في تخفيف العذاب، لكن الشفاعة بمعنى يعني الإخراج من النار ودخول الجنة فهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد. ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنفعه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. يقول حتى لو كان المشرك محبا للنبي صلى الله عليه وسلم معظما له لكنه لم يؤمن به على أنه رسول، لأن بعض الناس من المشركين يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم كشخصية عظيمة كذا، يعني وإنسان يعني ذو أخلاق كريمة وكذا، لكنه لا يؤمن به ولا ينقاد لشريعته، فهذا يعني لا تنفعه هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنجيه من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به، أن يكون موحدا لله تعالى لا يشرك بالله شيئا، وأن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي من عند الله وأن ما قاله حق وصدق. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان يدافع عنه وينصره ويتحمل أذى كثيرا في سبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك لما مات أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، مات على ملة عبد المطلب التي هي الشرك بالله تعالى وعبادة الأوثان، ورفض أن يقول لا إله إلا الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وهو على فراش الموت وبجواره أبو جهل وأمية بن خلف. قال له إيه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، وأبو جهل وأمية بن خلف يقولان له إيه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، آخر كلمة قالها قال إنه إيه يموت على ملة عبد المطلب ثم مات. وملة عبد المطلب كانت إيه، عبادة اللات والعزة وهبل ومناة وتلك الأوثان التي يعبدونها على أنها شفعاء لهم عند الله تعالى. فعبد المطلب كان يعبد الله تعالى ويعبد معه آلهة أخرى، يعني عبد المطلب ما كان ينكر وجود الله تعالى وإنما كان يقر بوجود الله تعالى وأنه الخالق وكذا، لكن يعبد معه آلهة أخرى. فمات أبو طالب على ملة أبيه التي هي الشرك بالله تعالى. قال وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العفو عنه يكون مستحقا للنار فيعفى عنه ويدخل الجنة، أو يكون دخل النار فيخرج منها، أو يكون دخل الجنة فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فترفع درجته فيها، فهو أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فكل نبي أعطاه الله تعالى دعوة مستجابة، فكل منهم إيه تعجل دعوته في الدنيا واختبأها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمته يوم القيامة. قال وفي السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ قال ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يدخل نصف أمته الجنة يعني مباشرة، أو أن يشفع صلى الله عليه وسلم في أمته، فاختار الشفاعة يعني لرجائه عليه الصلاة والسلام أن تكون شفاعته شاملة، يعني أن ينتفع بالشفاعة أكثر من إيه من نصف أمته، فهو يشفع عليه الصلاة والسلام لكل من إيه قال لا إله إلا الله فينتفع بشفاعته عليه الصلاة والسلام. قال وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ثم ذكر أدلة على هذا إيه من القرآن الكريم، كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذه فيها التوحيد، يعني أن الرسل جميعا أرسلوا يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة غير الله من الآلهة الباطلة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل الرسل إيه؟ أرسلوا يدعون إلى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت اللي هو ما عبد من دون الله، اعبدوا الله يعني وحده، واجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا ما عبد من دون الله. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، يعني هو هنا ايه شيخ الإسلام رحمه الله، يعني كطريقته رحمه الله يعني في الاستدلال وسرد النصوص والأدلة، يريد أن يؤكد على هذا المعنى، أن المشركين يشركون بالله تعالى ويظنون أن الأنبياء والصالحين وكذا سوف يشفعون لهم عند الله فتنجيهم هذه الشفاعة من النار. فهو يقول إن الذي ينجي هو النوع الأول من التوسل، اللي هو هذا يعني قطعا ينجي من اتبعه، أو اللي هو الإيمان بالله تعالى وتوحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ينجي صاحبه. كل من آمن بالله تعالى واتبعه وأطاعه وأطاع رسوله فهذا ناج من النار وداخل الجنة. النوع الثاني من التوسل اللي هو الشفاعة والدعاء، هذه قطعا نافعة لأهل التوحيد، لكن أهل الشرك لا تنفعهم، أهل الشرك لا تنفعهم. وهم سابوا النوع الأول من التوسل الذي هو التوحيد والإيمان والعمل الصالح، لم يحصلوا على هذا النوع من الوسيلة المجزوم بنفعها لكل من وجدت فيه، وجاءوا إلى النوع الثاني اللي هو الشفاعة ولم يحققوا شرطها. يعني الشفاعة يعني نفعها أقل من نفع التوحيد والإيمان، ثم نفع الشفاعة خاص بمن كان موحدا لا يشرك بالله شيء. فهم تركوا الإيمان وجاءوا إلى الشفاعة وأشركوا بالله تعالى وظنوا أن الشفاعة تنفعهم، فتكون المحصلة أنهم يعني خسروا يعني الجنة ولم يأتوا يعني بوسيلة تنفعهم عند الله تعالى، لأن الشفاعة لا تنفع المشركين وهم ليس معهم الإيمان بالله تعالى الذي هو يعني وسيلة للجنة. قال: وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبي في شريعته الجهاد في سبيل الله تعالى ونشر الدين، فيقول صلى الله عليه وسلم إنه بعث بالسيف بين يدي الساعة، وأنه عليه الصلاة والسلام جعل رزقه تحت ظل رمحه، يعني كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم مصدر رزقه من الغنائم التي يغنمها النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين، فجعل الله تعالى له نصيبا معلوما من المغنم. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عليه الذل والصغار يعني والهوان والمهانة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشاهد من الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث يدعو إلى عبادة الله وحده وترك الشرك. قال: والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم، واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار، كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض. يعني يقول مشرك قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مشرك قريش وأثر منهم وسبى منهم نساء وأثر منهم وكذا، ومشرك العرب يعني بصفة عامة، يعني مشرك قريش وغيرهم يعني من قبائل العرب ممن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى منهم النساء وكذا، وأوجب لهم النار، وأنهم يعني ذكر أنهم من أهل النار يخلدون فيها، كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض. إذن إيه الإقرار بأن الله خالق السماوات والأرض؟ هذا لا يكفي للنجاة عند الله تعالى، لا بد من إيه؟ من إفراده بالعبادة. كما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لو سأل المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. فإذن إيه؟ هذا دليل آخر على أنهم كانوا يقرون أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالشاهد من هذه الآيات الكريمة أن مشركي العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله تعالى له الأرض وله وأنه رب السماوات السبع وأنه رب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي من يشاء وأنه لا نجاة لأحد إلا بمشيئته. ولم ينفعهم ذلك كله لأنهم كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، كانوا يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى. قال: وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، يعني الآلهة الأخرى التي كانوا يعبدونها ما كانوا يعتقدون أنها يعني مماثلة لله سبحانه وتعالى، بل كانوا يعتقدون أن آلهتهم مخلوقة خلقها الله تعالى. يعني إذن إيه؟ يعبدون الله تعالى ويعبدون آلهة أخرى وعندهم اعتقاد أن الله تعالى هو خالق الآلهة الأخرى، ومع ذلك لم ينفعهم هذا. ولكنهم يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه، فكانوا إيه؟ يستغيثون بالأوثان ويدعونها ويذبحون لها وينذرون لها، يصرفون لها أنواع العبادات المختلفة على اعتقاد أن هذه المعبودات هي إيه؟ آلهة مخلوقة خلقها الله وأنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يصل إلى أن إيه؟ من يفعل هذا ممن ينتسب إلى الإسلام ثم هو يعني يطوف حول قبر البدوي أو الحسين أو يعني أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم ممن يعني يظنهم من الصالحين، يطوف حول قبورهم ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد ويدعوهم وينذر لهم ويذبح لهم وكذا، أن هؤلاء مثلهم مثل المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا نحن نؤمن بالله نقول لهم مشركو قريش كانوا يؤمنون بالله، إذا قالوا نحن نؤمن أن هؤلاء الأولياء أنهم مخلوقون خلقهم الله نقول مشركو قريش كانوا يؤمنون أن اللات والعزى ومناة وكذا أنهم مخلوقات آلهة مخلوقة خلقها الله. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نقول كان مشركو قريش يعتقدوا أنهم شفعاؤهم عند الله. إذن كيف السبيل إلى أن يكونوا من الموحدين؟ ألا يعبدوا غير الله تعالى، وهذه عبادة، الذبح والنذر والطواف والاستغاثة وتعلق القلوب بهم في جلب النفع ودفع الضر، هذه كلها عبادات يعني لا تصرف إلا إلى الله تعالى. فإذا صرفوها لغير الله حتى لو بزعم أن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله، أن هذا إيه؟ شرك في توحيد العبادة، شرك في توحيد الألوهية. يعني صاحبه متوعد بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بإذن هنا الآية إيه؟ دليل على أن مشركي قريش كانوا يعبدون آلهة من دون الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لأنهم إيه؟ يشفعون لنا عند الله، فحتى ننال الزلفة يعني القربة من الله والمنزلة والحظوة عند الله، فنعبد هذه، يقولون إنهم يعبدون هذه الآلهة حتى إيه؟ تقربهم من الله وتكون لهم زلفة عند الله. قال: وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله تعالى. تلبية المشركين وهم يطوفون بالبيت، فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني ينفون الشريك وبعدين يستثنون، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا يعتقدون أن هؤلاء الشركاء الذين أشركوا بهم مع الله أنهم مملوكون لله، وأنهم لا يملكون، وأنهم مملوكون لله وأنهم لا يملكون، تملكه وما ملك، ومع هذا صاروا مشركين عياذا بالله تعالى. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. في هذه الآيات الكريمة ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للناس من أنفسهم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، يعني طبعا في ذلك الوقت يعني كان المخاطبون بهذه الآيات الكريمة لهم مماليك يعني وعبيد أرقاء يملكونه، فالله سبحانه وتعالى يقول هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني هل أحد منكم جعل مملوكه شريكا له في ملكه، يعني شخص من إيه من أصحاب العقارات والأموال وكذا وعنده عبيد مملوكون له، هل أحد منهم جاء وأشرك هؤلاء معه في ملكه فقال لهم أنتم شركائي في ملكي فأنتم فيه سواء، وأصبح إيه قسم يعني ممتلكاته على عبيده الذين يملكهم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني وأصبحوا إيه يعني مشاركين لكم فيما تملكون وتخافونهم كما تخافون يعني كما تخافون نظراءكم يعني من الذين هم إيه من أصحاب الأملاك وأصحاب الكذا. فلله تعالى المثل الأعلى، قال بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه، فالله سبحانه له المثل الأعلى، كل هؤلاء العبيد كل الخلق هم إيه؟ مملوكون لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون هؤلاء المملوكون لله تعالى شركاء لله تعالى في ملكه ويساوونهم بالله تعالى. فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني من العبيد والمماليك، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم. فالله سبحانه وتعالى يضرب لهم المثل ويقول لهم كيف ترضون لله تعالى أن يكون يعني مثلا ود وسواع ويغوص ولا كذا ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون هؤلاء الذين هم مملوكون لله تعالى وعبيد لله تعالى، كيف تريدون أن يكون هؤلاء شركاء لله تعالى في ملكه؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأنتم لا ترضون أن يكون مماليككم شركاء لكم. طبعا هنا إيه يعني من باب أولى، لأن المماليك للإنسان هم إيه بشر مثله، مخلوقون مثله، يعني كان الأولى أن يجعلوا هؤلاء شركاء لهم لأنهم إيه بشر مثلهم ومن نفس يعني طبيعتهم وهم مخلوقون مثل كونكم مخلوقين، ومع ذلك يعني أنفوا أن يشركوهم في أموالهم وممتلكاتهم. فلله تعالى المثل الأعلى، إذا كان هؤلاء الملائكة والأنبياء وكذا هؤلاء مخلوقون خلقهم الله سبحانه وتعالى وعبيد لله تعالى، فكيف يعني والله تعالى ليس كمثله شيء وهو غني عن العالمين، فكيف تظنون أن هؤلاء يكونون شركاء لله تعالى؟ قال وهذا كما كانوا يقولون له بنات. تعالى الله سبحانه وتعالى، مشركو العرب كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كانوا يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. فقال الله تعالى، ضرب الله تعالى لهم أيضا إيه مثلا من أنفسهم، فقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يجعلون لله ما يكرهون، لأنهم كانوا يكرهون البنات، إذا رزق أحدهم بأنثى كانوا يعني يكرهون ذلك ويسود وجهه يعني ويغضب وربما قتل البنت ووأدها وكذا. فإذا كنتم تكرهون البنات لأنفسكم فكيف تنسبون لله تعالى البنات؟ وقد قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الله تعالى يخبر أن أحدهم كان إيه يعني إذا بشر بالأنثى يعني يظل إيه مترددا أيمسكه على هون يعني أيبقيها على هون يعني على ذل وهوان يعني إيه في نظرات يعني المشركين يعني لمن له ذرية من البنات يعني ينتقصونه وكذا فيتحمل يعني الهون أو يدسه في التراب فيدفن هذه البنت في التراب وهي حية. ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فجعلوا لله تعالى البنات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم يكرهونها لأنفسهم. قال والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان. المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. يبدأ إيه الصنف الأول. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. فيقول المشركون الذين جاء وصفهم في كتاب الله تعالى بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. قوم نوح كان شركهم بالغلو في الصالحين، فعكفوا على قبور الصالحين وصوروا تماثيل الصالحين الأموات ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب، رأى الشمس بازغة رأى القمر بازغا الأول رأى كوكبا، بل رأى القمر بازغا، بل رأى الشمس بازغة. وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن، وكل من يعني من عباد الايه الأموات وعباد التماثيل التي على صور الصالحين الأموات، وكذلك عباد الكواكب والشمس والقمر، كل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن. فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن. فيأتي الشيطان، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، يعني يأتي الشيطان ويقف بين الناس وبين الشمس عند طلوعها، وله الشيطان له قرنان بحيث الشمس تطلع من بين قرنيه، فالذين يصلون للشمس عند شروقها فيصبحون كأنهم يصلون للشيطان، والذين يصلون للشمس عند غروبها من عباد الشمس يعني الذين يعبدون الشمس فيصلون لها عند الشروق وعند الغروب، فتطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، يعني الشيطان يقف في الطريق بين الناس والشمس بحيث الشمس كأنها تمر من بين قرنيه، ويصبح الذين يعبدون الشمس كأنهم يعبدون الشيطان ويصلون له. وكذلك التماثيل التي كانت تعبد من دون الله تعالى، الأصنام وكذا، الشياطين تأوي إليها وتسكن في هذه التماثيل التي تعبد من دون الله، والأشجار التي تعبد من دون الله، والقبور التي تعبد من دون الله وكذا، تأتي الشياطين وتقيم في هذه الأماكن بحيث الذين يعبدون هذه القبور، فيصبح الشيطان يعني مختالا كأنهم يعبدونه، كأنهم يعبدون الشيطان الموجود داخل هذه الأصنام. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهدم العزة فقطعوا الشجرة اللي هي العزة، فخرج منها شيطانة كانت داخل العزة، فالناس يعبدون العزة وهم في الحقيقة يعبدون الشيطانة التي هي داخل هذه العزة. فالذين يعبدون سواء يعني تماثيل الصالحين أو يعبدون الكواكب والشمس والقمر هم يعبدون الجن، ويزعمون أنهم يعبدون الملائكة، يعني أحيانا يعبدون هؤلاء ويزعمون أنهم يعبدون الملائكة، وهم في الحقيقة يعبدون الجن، يحسبون أن الجن ملائكة وهم في الحقيقة جن. فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. الحمد لله، يهديكم الله الصبر. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيوم القيامة يحشرهم الله سبحانه وتعالى جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون الملائكة هل كانوا يعبدونكم؟ فالملائكة يتبرؤون ويقولون يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. قال والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدمين. يقول الملائكة لا يعينون على الشرك بل يتبرؤون من ذلك ولا يرضون به، فهم عباد مخلصون لله تعالى مطيعون له، لكن الشياطين يعينون المشركين على الشرك. كيف هذا؟ قال تتصور لهم في صور الآدميين، الشياطين تتصور للمشركين في صور الآدميين، فيرونهم بأعينهم. فيأتي الشيطان ويتصور في صورة إنسان آدمي، فيراه المشرك يرى آدميا يعني أمامه بعينه، ويقول أنا إبراهيم أنا المسيح أنا محمد أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. فيأتي الشيطان ويزعم لهم أنه النبي الفلاني أو أنه الولي الصالح الفلاني. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان أو الشيخ فلان، وهذا هو الخضر. ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. يعني يقول لك أحيانا من حيل الشياطين أن الشياطين يأتي شياطين فيتمثل شيطان في صورة إنسان، ثم يأتي شيطان آخر ويقول للمشرك: هذا هو النبي إبراهيم عليه السلام، أو هذا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو هذا هو كذا. هو طبعا لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما، لكن يأتي في صورة من الصور، صورة إنسان، وإما أن هو نفسه الشيطان يقول أنا النبي فلان، أو شيطان آخر يأتي فيقول للمشرك: هذا الذي أمامك هو النبي الفلاني. نعم، هذا في اليقظة، يعني يحصل في اليقظة، وفي المنام طبعا من باب أولى يعني، لكن قد يحصل هذا في اليقظة كما سيوضح يعني شيخ الإسلام رحمه الله. قال: والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل. فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان. يقول الجن كالإنس، فيهم كافر ومؤمن، وفيهم فاسق وصالح، وفيهم جهال، عباد جهال. فيقول قد يكون أحد الجن يحب يعني شيخا من الصالحين فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية، في صحراء ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا، أو يدله على الطريق، أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك. ويعني يقول أن أحيانا يأتي جني يحب شيخا من الصالحين من الآدميين، فيتشكل في صورته، وربما يذهب إلى شخص في الصحراء وكذا، يعني مثلا لا يجد طعاما أو على يعني مشارف الهلكة أو كذا، فيحضر له طعاما ويحضر له شرابا، ويدله على الطريق، كن تاه عن الطريق فيدله على الطريق، ويقول له أنا الشيخ فلان. واضح؟ وهو جني يعني يكذب ويقول له أنا الشيخ فلان. فالذي يحصل أن هذا الشخص يعظم هذا الشيخ تعظيما شديدا، خاصة عندما يعرف بعد ذلك أن الشيخ فلان هذا لم يكن موجودا في هذا المكان. يأتي ناس يقولون له: الشيخ فلان كان موجود مثلا في البلد الفلانية وقت ما جالك الشيخ في الصحراء وقال لك كذا، كان هو في هذه اللحظة موجودا في المكان الفلاني. فيحصل له غلو في هذا الصالح وتعظيم له. ويعني هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا حصل مع نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قص يعني في كتبه الأخرى يعني قصة وقعت له يعني، وحكاها أيضا ابن القيم وغيره. نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حصل له موقف مشابه، أنه عندما كان في السجن، ابن تيمية رحمه الله كان في السجن، فابن تيمية رحمه الله كان من عادته، كان له عادة يعني أنه يخرج على على طريق السفر، يعني طريق يمر فيه بعض الترك والتتار وكذا، كان بعض الترك والتتار يمرون على الطريق سفر وكذا، فكان يخرج شيخ الإسلام ابن تيمية ويدعوهم إلى الإسلام، ناس من غير مسلمين يعني من الترك والتتار وكذا، فيخرج شيخ الإسلام إلى الطريق، فكان يعني يرشدهم ويدلهم على طريق البلد، يعني يخرج على مشارف البلد كذا ويدلهم على الطريق، ويأخذ معه طعاما وشرابا فيطعمهم ويكرمهم وكذا، ويرشدهم إلى الطريق ويدعوهم إلى الإسلام، فربما أسلم بعضهم وكذا. فلما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأثناء كونه في السجن جاء يعني بعض الترك والتتار وكذا، جاءوا إلى البلد وأخبروا أنهم جاءهم ابن تيمية في الطريق، وواحد منهم كان قد ضل الايه الطريق وتاه يعني في الصحراء في مكان بعيد، وجاءه ايه شخص على صورة ابن تيمية وقال له أنا أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وكذا، وعرفه بنفسه وأطعمه وسقاه ودله على الطريق وكذا. فتكررت الواقعة مع أكثر من إيه من واحد من الترك والتتر وكذا يخبرون بهذا، وابن تيمية في السجن في ذلك الوقت، ورفع الأمر إلى السلطان وكذا، ويعني وشهدوا عند السلطان وكذا بأن ابن تيمية جاءهم ويصفونه بالضبط نفس مواصفاته الخلقية تماما. فابن تيمية رحمه الله يعني إيه الناس قالوا له إيه يعني هؤلاء أو ملائكة أو هذا ملك، يعني هذا ملك يعني جاء لك يعني كرامة من الله لك وكذا، يعني تشبه بك وكذا وفعل مثل ما كنت تفعل أو كذا. فقال ابن تيمية رحمه الله قال هذا ليس بملك، لأن الملك لا يكذب. قال الملك لا يكذب، لا يمكن الملك يقول إيه يقول أنا ابن تيمية وهو ليس ابن تيمية. فقال هذا شيطان، هذا أكيد إنه إيه شيطان جني، لكن قال لعله يعني جني ممن إيه ممن يحبنا، يعني كان يحبنا وكذا وأراد يعني ألا تنقطع عادة حسنة يعني كنا نعملها أو كذا. فإذا ابن تيمية رحمه الله هنا يحكي أن بعض الجن يعني ربما تشكل في صورة شيخ صالح وفعل بعض الأشياء التي كان يفعلها. قال فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، يعني قد يتشكل هذا الجن في صورة إيه في صورة ميت أو في صورة حي فعل ذلك. يعني زي برضو في حديث الدجال أن الدجال إيه من فتن الدجال يعني التي يفتن بها الناس أنه يأتي إلى أعرابي، الدجال كما جاء في الحديث يأتي إلى أعراب فيقول أرأيت إن أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ الدجال يدعي الربوبية المسيح الدجال، ويأتي إلى رجل إيه أعرابي فيقول أرأيت إن أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ فيقول نعم، فيأمر شيطانين فيتمثلان إيه في صورة أبويه. يأمر الدجال يأمر شيطانين أن يتمثلا في صورة أبوي إيه هذا الأعرابي، واحد شيطان تمثل في صورة أبيه وآخر يتمثل في صورة أمه، فيقولان له يا بني هذا ربك إيه فاعبده، هذا ربك إيه فاعبده وآمن به وكذا والعياذ بالله تعالى. فيكفر هذا الأعرابي ويعبد الدجال والعياذ بالله تعالى، ويحصل له الفتنة بسبب هذا الشيطان الذي تصور في صورة الأبوين الميتين. فالشيطان يمكن أن يتمثل في صورة شيخ حي أو ميت، ويظن الرجل أن نفس الشيخ الحي أو الميت فعل ذلك. وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته، الرقيقة اللي هي الطيف أو الخيال، يعني يقول هذا يعني خيال الشيخ أو سر الشيخ، أو هذا ملك جاء على صورته، أو يظن أنه ملك جاء على صورته. وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيقول هذه الآيات الكريمة نزلت في قوم يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء والصالحين، فقال قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. يعني ناس من المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء، فالله تعالى قال هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم المعبودون، هؤلاء هم يعبدون الله ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يقول هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم براء منكم، المعبودون من دون الله هؤلاء من الملائكة والأنبياء، هؤلاء أنفسهم هم يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، هم براء منكم ومن عبادتكم إياه. قال والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا. فيقول المشركون إيه؟ يقولون نحن نستشفع بالملائكة ونستشفع بالصالحين، ويقولون نذهب إلى قبورهم. إذا قلت لهؤلاء المشركين لماذا تعبدون القبور وتعبدون الأموات وكذا، يقول لك لا، نحن نستشفع بهم عند الله. إذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، إما تماثيل مجسمة أو تماثيل مرسومة، اللي هي الصور يعني المرسومة التي يرسمها النصارى في كنائسهم للمسيح ومريم عليهما السلام وكذا. قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول يعني هؤلاء النصارى الذين يعني يعبدون تماثيل على صورة الأنبياء الصالحين، يقولون إيه؟ هؤلاء يعني شفعاء، نحن لا نعبد يعني التمثال نفسه، ولكن هذا التمثال هو مجرد يعني رمز للإيه؟ للإنسان الصالح الذي هو يشفع لنا عند الله. فيقول أحدهم يا سيدي فلانا، أو يا سيدي جرجس أو بطرس أو ستي الحنونة مريم، أو يا سيدي الخليل أو موسى ابن عمران أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. فيقول هؤلاء، يذهبون إلى هؤلاء الإيه؟ إلى تماثيل وصور الأنبياء والصالحين أو كذا، ويقولون لهم اشفع لنا إلى ربك. وهذا من الشرك، اللي هو طلب الشفاعة من الميت، تقول له اشفع لنا إلى ربك، وإنما إيه؟ الشفاعة تطلب من الله تعالى، يعني أنت أطلب من الله تعالى أن يشفع فيك الأنبياء أو الصالحين أو كذا الذين لهم شفاعة عند الله، لكن لا تطلبها من الميت نفسه لأنه لا يملك من ذلك شيئا. وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب، كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد. يقول يخاطبون الميت كما يخاطبون الأحياء، ويخاطبون الغائب كما يخاطبون الحاضر. شخص غائب يعني قد يكون حيا لكنه غائب في بلد أخرى أو في مكان آخر، فيخاطبونه كأنه حاضر معهم. وينشدون قصائد، يقول أحدهم فيها يا سيدي فلانا أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله. حسب اللي هو الكفاية، يعني يقول له أنت تكفيني، أو أنا في جوارك، يعني أنت تحميني، يطلب منه الجوار والحماية. اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي، ممكن يطلب أحيانا بعضهم من الأموات، يطلبون من الأموات أن يطلبوا من الله تعالى أن يغفر له. ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الشيخ الإسلام رحمه الله سيجيب عن هذه الشبهة يعني في كتابه. الآية الكريمة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الذي ظلم نفسه يعني بالذنوب والمعاصي، لو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا معناه أن الرسول حي يستغفر لهم، فطلبوا منه أن يستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما. يعني لو أن المذنب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمذنب نفسه استغفر الله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له الله، يقول استغفر لي يا رسول الله وهو حي عليه الصلاة والسلام. فهذا من التوسل الجائز اللي هو يعني الطلب من شخص حي أن يدعو لك، شخص يعني صالح حي تطلب منه أن يدعو لك. فهم لو ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وطلبوا منه أن يستغفر لهم لنفعهم ذلك. فيأتي هؤلاء المتصوفة لهم يعني هذه الشبهة دائما يكررونها يعني ويستشهدون بها، فيقولون المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كالمجيء إليه في حياته. يقول لك الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم زي الذهاب، هذا كلام الصوفية يعني شبهتهم وتأولهم، فيقول لك الذهاب إلى قبره بعد موته مثل الذهاب إليه في حياته، كما أنه في حياته المذنب يذهب إليه ويقول له استغفر لي يا رسول الله، فيقول لك هو بعد موته أيضا ممكن نذهب إلى قبره ونقول له استغفر لنا وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لك يعني الأنبياء أحياء في قبورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه فيرد السلام وكذا، فيقول لك يعني نحن نذهب إلى قبره ونطلب منه مثل ما كانوا يطلبون منه في حياته. طبعا هذا الكلام يعني مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره نعم، لكن حياة برزخية، والحياة البرزخية لها أحكام تختلف عن أحكام الدنيا، وإلا لو كانت الحياة البرزخية كحياة الدنيا لما صح يعني صح لما صحت يعني خلافة ولا إمامة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عينوا أبا بكر خليفة؟ ما هو لو كان حيا في البرزخ كحياته في الدنيا لكان هو خليفة المسلمين بعد موته كما هو خليفتهم في حياته، ولكان من عنده استفتاء برضو يروح يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وحكمه في قبره مثل حكمه في حياته. وهذا كلام طبعا كله غير صحيح. فأحكام البرزخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حي حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسقون به في حياته، يطلبون منه أن يدعو لهم بالسقيا إذا أصابهم جدب. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لو كان يعني الطلب منه بعد موته كالطلب منه في حياته لذهب الصحابة إلى قبره وطلبوا منه أن يستسقي لهم بعد موته، لكن الصحابة لم يفعلوا هذا وحاشاهم يعني، وإنما أدوا بشخص حي وهو العباس وطلبوا منه أن يدعو لهم. فلو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو للناس بعد موته لما ذهبوا إلى أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية الكريمة معناها الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهم يتأولونها ويزعمون أن أنها تشمل الذهاب إلى القبر وكذا. وطبعا الذهاب إلى قبر الشخص يعني لا يدخل في عموم المجيء، يعني المجيء إلى شخص ليس من أفراده المجيء إلى قبره. فقوله تعالى جاءوك يعني جاءوا إليك في حياتك يعني عليه الصلاة والسلام. قال ويقولون، هذه شبه المشركين ومن يفعل فعلهم ممن ينتسب إلى الإسلام، يقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. يقولون إنهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ويطلبون منه الاستغفار مثل ما كان الصحابة يطلبون منه أن يستغفر لهم في حياته، يزعمون هذا، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين. يعني هؤلاء خالفوا إجماع الصحابة وإجماع المسلمين، واضح؟ لأن الصحابة كانوا يذهبون إليه في حياته ولم يحصل قط أن ذهب صحابي إلى قبره أو أحد من أهل القرون المفضلة إلى من الأئمة المتبوعين في القرون المفضلة ما حصل أن أقر أحد منهم الذهاب إلى قبره صلى الله عليه وسلم والطلب منه. فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم. وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. الشيخ الإسلام رحمه الله سيرد يعني بتفصيل على قصة مكذوبة يعني على الإمام مالك، يزعمون أن جعفر الصادق يعني ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى القبلة يدعو، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين توجه إلى القبلة يدعو، فيزعمون أن مالكا قال له لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة آبائك أو مش عارف كذا، ويعني وكأن مالكا يزعمون يعني أن الإمام مالكا يعني أمره أن أنه يدعو متوجها إلى القبر، وأن يتوجه إلى القبر ويدعو وهو متوجه إلى القبر وكذا. فيقول هذه حكاية مكذوبة ولا تصح، وسيفندها شيخ الإسلام ويرد على من استشهد بها. فإذا يعني هو هنا يحكي إجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وأنه من الشرك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطلب منه أن يستغفر لك أو أن يشفع لك أو أن تشكو إليه يعني ضرا أصابك أو كذا، أن هذا كله من الشرك بالله تعالى، ولم يفعله أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة. قال: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قل مسألة الذهاب إلى القبور والطلب من الأموات أو الطلب من تماثيل المصورة على صورة الأموات أو الطلب من الغائبين، تطلب منهم أن يستغفروا لك أو يشفعوا لك عند الله أو يكشفوا عنك ضرا أو تشكو إليهم ضرك أو كذا، فيقول هذا من يعني من أعظم أنواع الشرك، وهذا النوع من الشرك موجود في المشركين الوثنيين من غير أهل الكتاب. المشركون الوثنيون سواء من يعبدون الأموات أو يعبدون الأصنام أو يعبدون الكواكب، أو يقول يعني مبتدعة أهل الكتاب الذين غيروا في دينهم وحرفوا دينهم، ومبتدعة المسلمين الذين حرفوا دينهم أيضا وبدلوه، مثل اللي يعني يحصل هذا في الشيعة، في يذهبون إلى قبور أئمتهم وقبور آل البيت وكذا، ويحصل أيضا في المتصوفة ويعني وغيرهم من أهل البدع يعني ممن يذهبون إلى القبور ويطلبون من الأموات أو يستغيثون بهم ويطلبون منهم، فهذا من أعظم أنواع الشرك. قال: أحدث الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين. فيقول الذهاب إلى قبور الأموات أو والطلب منهم والاستشفاع بهم وكذا، فيقول هذا يعني من الشرك الذي لم يأذن به الله ولا هو من الدين، ليس هو من الدين الذي بعث الله به رسوله ولا أنزل الله به كتبه، وليس هو من الواجبات ولا من المستحبات، لأن هؤلاء الذين يذهبون إلى قبر الحسين والبدوي وكذا وغيرهم، فهؤلاء يزعمون أنهم يتقربون بهذا إلى الله وأنهم يعملون عملا صالحا وكذا، وأنها وسيلة تقربهم إلى الله، فيقول هذا ليس من الدين الذي شرعه الله باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. يقول يعني الناس يغترون أحيانا ببعض الذين لهم عبادة وزهد، يكون إنسان زاهدا في الدنيا متقللا منها، يلبس الثياب الخشنة ويعيش يعني في يعني في إعراض عن الدنيا وتقلل منها، ويكون له عبادة كثير الصلاة وكذا، ثم يرونه أحيانا يكون العابد جاهلا والعياذ بالله تعالى، فيضل ويضل، فيكون بعض العباد الزهاد يقول جهال، فيأتيهم الشيطان ويتلاعب بهم عن طريق المنامات، فيأتيهم الشيطان ويتلاعب بهم عن طريق المنامات. كثير من هذه الأضرحة التي بنيت على القبور تجد لها قصصا تتعلق بمنامات وكذا، يراها أحد العباد الجهال، فيأتيه الشيطان في المنام ويقول له أنا الولي الفلاني وكذا، وأنا مدفون في المكان الفلاني، وابني على قبري ضريحا ومر الناس بزيارتي وكذا، ويأتي الشيطان ويملي على هذا العابد الجاهل في منامه تعظيم قبر من القبور والبناء عليه ودعوة الناس لزيارته والاستشفاع به وكذا، فيحصل الشرك بسبب هذا. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، زي قصيدة البردة مثلا البصيري وما يعني نسج على منوالها وكذا، فيها يعني الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه، يقول مثلا ما لي سواك من ألوذ به عند حلول الحادث العمم، يقول يعني عند حلول مصيبة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لي سواك من ألوذ به، بدلا من أن يلوذ بالله تعالى يلتجئ إلى الله، يقول لا عند حلول المصيبة ليس لي سوى النبي صلى الله عليه وسلم ألتجئ إليه والعياذ بالله تعالى. فينظمون القصائد التي فيها استغاثة بالأموات وطلب من الأموات يعني أشياء لا يقدر عليها إلا الله تعالى، يطلبون منهم المغفرة ويطلبون منهم يعني ما لا يقدرون عليه، فالطلب من الأموات، والأموات يعني لا يستجيبون لمن طلب منهم، والطلب من الأموات شرك بالله تعالى. قال فهذا كله ليس بمشروع لا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين، لا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. قال ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. فيقول يعني هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم، فيقول يعني هؤلاء يظنون أنهم يتقربون بشيء واجب أو بشيء مستحب، يعني بل يعني زيادة على هذا ينكرون على من يعني أنكر عليهم ويقولون أنت تبغض أولياء الله الصالحين وهؤلاء أولياء الله الصالحين، وأنت تعادي أولياء الله، ومن عاد لي وليا فقد أزمته بالحرب، ويرون أن الاستغاثة بالأموات وأن يقول الإنسان مدد يا سيدي فلان وكذا أن هذا يعني من الواجبات، لأنه من موالاة أولياء الله، وأن أو يرونه من المستحبات أو كذا. فيقول الذي يتقرب يعني بعبادة ويظنها واجبة أو يزعم أنها واجبة أو مستحبة وهي ليست واجبة ولا مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. يعني إذا جئت إيه تحاججهم بالأدلة لا يستطيعون أن يأتوا بدليل من القرآن أو السنة تسوغ ما هم عليه من الباطل، ولكن يزعمون أنه تحصل مصالح، مصالح مثل إيه؟ يزعمون أنهم أن شخصا مثلا كان مريضا وذهب طلب من الولي الميت أن يشفيه فشفي، أو أن طلب من الولي الميت أن يعني يسأل الله له الشفاء فمثلا فشفي والعياذ بالله تعالى. وهذه يعني من الفتن التي يضل الله تعالى بها من يشاء. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعاقب على شركه وانحرافه بهذا. فيزعمون أنه حصلت مثلا مصالح من هذا، وهذه نفس حجة إيه؟ يعني إذا هو مثلا شوفي لما ذهب إلى قبر شخص صالح، تجد النصارى أيضا يزعمون أن بعض المرضى ذهبوا إلى قبور النصارى وشوفوا الهندوس والسيخ والبوذيون وغيرهم كلهم ينقلون قصصا إيه؟ مشابهة لهذا. فلو كان هذا دليلا على صحة يعني دين من الأديان أو عقيدة من العقائد أو على صلاح المقبور لصحت حجة هؤلاء. فكما أن كن إنسان يعني ذهب إلى قبر فشفي بقدر الله تعالى أو كذا، أن هذا فهذا معناه أن هذا ليس دليلا على صحة ما يفعلون. فيستدلون إما بمصالح مثلا ومنافع حصلت من هذا الشرك والعياذ بالله تعالى، ويحتجون بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو كذا. يعني الذوق هذا عند المتصوفة يعني كأنه إلهام، يعني يزعمون أنهم يعني يتذوقون أشياء لا يحس بها إلا من ذاقها وكذا، ويقول لك يعني أنهم جربوا يعني هذه الشركيات ووجدوا لها يعني حلاوة وراحة وكذا والعياذ بالله تعالى. أو من جهة التقليد أنهم هكذا وجدوا شيوخهم ومتبوعيهم، أو من جهة المنامات وكذا، فيستدلون بهذه الأمور. قالوا ونحو ذلك. وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. فقال إيه؟ هو سيرد عليهم من طريقين، الطريق الأول يحتج عليهم بالنص والإجماع، والطريق الثاني يثبت لهم أنه حتى من جهة القياس ومن جهة الذوق ومن جهة كذا فهذا الشرك لا خير فيه. أما الأول فيقال معنا ولا معنا إن شاء الله متابعين. قال أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. يقول من المعلوم بالاضطرار، طبعا العلم هناك يعني علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري الذي يعني لا يحتاج إلى برهان في إثباته، يعني من شدة وضوحه لا يحتاج إلى برهان في إثباته، زي البدهيات والأشياء البدهية، يعني لا الكل أكبر من الجزء مثلا. إذا قلت لشخص الكل أكبر من الجزء أو الجزء أكبر من الكل، يقول الكل أكبر من الجزء، هذا شيء بدهي يعني لا يحتاج إلى برهان، علم ضروري يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به. هناك علم نظري اللي هو يحتاج إلى برهان في إثباته. فيقول إن هذا من العلم الضروري في الإسلام، يعني أن الاستغاثة بالأموات والاستشفاع بالأموات واللجوء إلى قبورهم وكذا، أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم. قل هذا من العلم الضروري في الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى قبور الصالحين ويستشفع بهم ولا يستغيث بهم، ولا أنه يعني أمر أصحابه أن يفعلوا ذلك به بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولا أمرهم أن يذهبوا إلى قبره صالح فيستغيثوا به أو يستشفعوا به. فيقول هذا الشيء يعني معلوم بالاضطرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أوجبه ولا استحبه ولا شرعه ولا حتى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. يعني يقول ما حصل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، ولا أمر الصحابة أن يفعلوا بهذا، ولا أحد من الصحابة قال هذا. ما في أحد من الصحابة قط يعني نقل عنه أنه طلب من الملائكة أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه أو كذا، هذا ما حصل قط. لو كان خيرا، لو كان واجبا أو مستحبا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أحرص الناس عليه. فإذا وجدنا أنه لم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فعلوا هذا ولا أمروا به ولا حثوا عليه ولا أقروا، معناه أن هذا لا يمكن أن يكون من الدين. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. فأيضا يقول إيه يعني لم يحصل هذا قط، لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال هذا ولا صحابته. ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني. ولا يقول أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك، أو أنت خير معاذ يستعاذ به. هذه كلها من العبارات الشركية التي يستعملها إيه المشركون عند ذهابهم لقبور الصالحين وكذا. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، برضو من أيام من وسائل الشرك، يكتبون أوراقا ويضعونها في الثقوب الحديدية في عند قبور الصالحين وكذا. ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك، أو نحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. يكتبون أوراقا مثلا فيها طلباتهم وكذا، ويضعونها يعني من داخل الثقوب التي تكون على أضرحة الأموات وكذا، عياذا بالله تعالى. قال فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته. فيقول يعني النقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا عليه أن يأتي بالدليل ولم يجده. قال وكذلك الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك. يقول حتى أهل الكتاب رغم تحريفهم لدينهم ليس عندهم نقل عن الأنبياء السابقين أن نبيا من الأنبياء السابقين أمرهم أن يذهبوا إلى قبره إذا مات ويكتبوا له طلباتهم في أوراق، ولا أن يستغيثوا به بعد موته أو كذا. يقول حتى أهل الكتاب يعني رغم تحريفهم لدينهم ليس في كتبهم أن أحد من الأنبياء السابقين طلب منهم هذا ولا أمر به، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. فيقول هذا كله من الشرك بالله تعالى الذي يعني لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أحد من أئمة الإسلام، يعني حث على هذا ولا ذكره في كتبه. وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب وتارة بنقص الرزق. يعني دايما علامة البدعة أن أن يكون شيء مثلا من أمور العبادات مما يتقرب به إلى الله، كان الداعي له موجودا ولا يوجد يعني مانع يمنع منه ومع ذلك لم يفعله، يعني وجد المقتضي ولم يوجد مانع ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، يبقى قطعا هذا دليل على أن هذا الأمر محدث. فيقول يعني إذا سألت هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم ما الداعي إلى هذا، يقول لك يعني ما أصابهم من جدب أو أصابهم من ضيق في الرزق أو خوف أو كذا فهم إيه يطلبون من المقبورين. نقول لهم طيب هل الصحابة رضي الله عنهم لم يصبهم بلاء ولا لم يصبهم جدب ولا ضيق رزق ولا كذا؟ حصل هذا الإيه للصحابة رضي الله عنهم، كان إذن كان المقتضي موجودا، فكنهم لم يفعلوا هذا دليل على إيه، على أن هذا الأمر يعني من الشرك ومما لا يجوز وليس مشروعا. لو كان مشروعا لكانوا أحرص الناس عليه، لأنهم يعني أحرص الناس على الخير وأرغب الناس فيه، فلو كان هذا خيرا وسببا في تفريج كربهم وكذا لسلكوا هذه الطريق، لكن إيه لم يفعلوا هذا. كان أصحابه رضي الله عنهم يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، حصل جدب مثلا في عهد عمر رضي الله عنه حصلت مجاعة وقحط وجدب وكذا، وتارة بنقص الرزق، أحيانا إيه من الصحابة من كان فقيرا، وتارة بالخوف وقوة العدو، كان لهم أعداء أقوياء من الفرس والروم وكذا وأصابهم خوف يعني وقوة أعداء، وتارة بالذنوب والمعاصي، يعني الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الذنوب، فربما أذنب أحدهم أو عصى وكذا ومع ذلك لم يذهب أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له استغفر لي ولا كذا بعد موته، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل إبراهيم عليه السلام ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. يقول هذا ما حصل قط من أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل هذا على أنه ليس من الدين وليس مشروعا، لو كان إيه مشروعا لكانوا أحرص الناس عليه. قال بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين. قل إذن هذا إيه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وفعله إيه بعض المتأخرين، فهؤلاء الذين فعلوه إذن إيه أحدثوا في الدين، فعلوا شيئا لم يكن موجودا. طب هل هذه البدعة يمكن أن توصف بأنها حسنة؟ فقال أبدا، هذه لا يمكن أن توصف بأنها حسنة، لأنها لا هي واجبة ولا هي مستحبة، فبالتالي إيه تكون بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين. وهنا طبعا إيه شيخ الإسلام رحمه الله على سبيل يعني التنزل يعني في المجادلة مع الخصم، يعني هو شيخ الإسلام رأيه أن البدع لا تنقسم إلى حسنة وسيئة، كل البدع سيئة وضلال، لكن يقول حتى أن بعض العلماء الذين يعني قالوا البدع منها حسن ومنها سيء فهذه عندهم من قسم السيء، يعني حتى اللي قالوا هناك بدعة حسنة، بدعة الحسنة يكون لها إيه يعني البدعة التي يسمونها حسنة يكون لها بعض الأدلة، يعني فيها مثلا يعني ذكر لله تعالى والله تعالى أمرنا بذكره وكذا، فربما أحدثوا شيئا من الأذكار في وقت معين أو في بطريقة معينة وكذا وزعموا أنه حسن، وشيخ الإسلام لا يوافق على تسميتها حسنة، لكن يقول حتى الذين يعني سموا بعض البدع حسنة يكون عندهم إيه يعني نص أن الشرع أمر بهذا، لكن في مسألة يعني الاستغاثة بالأموات والطلب منهم والاستشفاع بهم هذا لا يوجد يعني قط أي إيه أي دليل في الكتاب ولا في السنة يعني يحث على الاستغاثة بالأموات ولا الطلب من الأموات، بل بالعكس من هذا ورد النهي عنه والتحذير منه، فيقول حتى يعني مجرد عدم الأمر به ولا الحث عليه ولا كذا فهذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون من قسم البدعة الحسنة حتى عند من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان. يعني يقول إيه إن يعني لما عمر رضي الله عنه مثلا جمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد، كان الناس يصلون التراويح في رمضان، الرجل يصلي بصلاته الرجل والرجل يصلي بصلاته الرهط، كانوا يصلون أوزاعا يعني متفرقين في نفس المسجد النبوي، في نفس المسجد النبوي في المدينة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانوا يصلون التراويح في رمضان، الرجل يصلي وحده والرجل يصلي بصلاته الرجل، ممكن واحد معه مأموم، والرجل يصلي بصلاته الرهط، مجموعات كده متفرقة يصلون التراويح يقومون الليلة في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم، صلى بهم جماعة 3 ليال عليه الصلاة والسلام ثم أو 4 ليال ثم امتنع من ذلك خشية أن تفرض عليه، فصاروا يصلونها يعني إما فرادة أو جماعات صغيرة، مجموعات متفرقة. فلما جاء عمر رضي الله عنه ودخل المسجد فجمعهم على إمام واحد وأمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس، وجمع الناس على قارئ واحد وإمام واحد. ثم دخل عمر المسجد وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، إنه جمعهم للصلاة في أول الليل يعني تخفيفا عليهم، قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون يعني، لكن قال نعمة البدعة هذه. هنا قال بدعة بالمعنى اللغوي يعني بمعنى أنه يعني البدعة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، يعني ليس أنه أحدث شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدث شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تركه لعذر ثم زال العذر بوفاته صلى الله عليه وسلم، فسنه عمر رضي الله عنه. فهذا من باب يعني السنة الحسنة يعني أو من باب إحياء السنة التي يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تركها لعذر ثم زال العذر فأحياها. فيقول يعني حتى مثلا من سمى مسألة جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد عثمان كتابة المصاحف ونحو هذه الأمور، فيقول من سماها بدعة حسنة أيضا استدل عليها بأدلة وكذا، لو سميت بدعة حسنة أو إنها يعني بدعة ممكن من الناحية اللغوية لكن هي في حقيقتها هي من السنة ومما يعني أمر به وكذا. لكن مسألة الاستغاثة بالأموات والطلب منهم وكذا فيقول هذه يعني على كل الأحوال يعني فهي من قسم البدعة السيئة الضلالة، لأنها لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. وقال إن أي عبادة يتقرب بها إلى الله ليست واجبة ولا مستحبة فتكون بدعة ضلال، يعني ليس هناك عبادة يتقرب بها إلى الله وهي مثلا في قسم المباح، ليست لا هي واجب ولا هي مستحب. يقول العبادة التي يتقرب بها إلى الله إما أن تكون مأمورا بها أمر إيجاب أو استحباب أو تكون بدعة ضلالة، ليس هناك يعني وسط. فطالما لم يؤمر بها الذين يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم فيقال لهم أين الدليل على أن الله تعالى أمرنا بها أو أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب، لن يجدوا دليلا. فطالما لم يأتي دليل على أن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام جاء عنهم الأمر بها إيجابا أو استحبابا إذن هي من قسم البدعة الضلالة السيئة. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا قصارا عن اليمين وعن الشمال وقال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، طرق المنحرفة جهة اليمين أو جهة اليسار. جهة اليمين يعني إشارة إلى الغلو في الدين والبدع والإحداث اللي ما فيه غلو يعني وزيادة في الدين لم تشرع، وعلى جهة اليسار إشارة إلى النقصان من الدين. فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين، يعني هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات ويستشفعون بهم وكذا، يقول ليس معهم إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، يعني ليس لهم إيه عذر في أنهم قلدوا إماما مجتهدا من يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. يعني كل الذين أحدثوا هذا من أصحاب الطرق الصوفية وكذا، هؤلاء ليسوا من فقهاء الدين ولا من الأئمة المجتهدين الذين يعني يعتد بقولهم في إجماع واختلاف، فبالتالي إجماع المسلمين وأئمتهم المجتهدون أجمعوا على إيه؟ يعني على عدم جواز الاستغاثة بالأموات والطلب منها. قال ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد، لو قدر يعني هذا على سبيل الإيه؟ الجدل، يعني يقول شيخ الإسلام حتى لو فرض جدلا أنه وجد مثلا شخص عالم مجتهد قال بجواز يعني الاستغاثة بالأموات وكذا، وهذا لم يحصل، لكن شيخ الإسلام إيه؟ يفترض يعني جدلا، لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، لقلنا إنه إيه يعني أخطأ في هذا ويعني وخالف السنة وخالف الإجماع. هذا لو فرض أن عالما مجتهدا قال هذا، لكن هو يقول لا يوجد قط إيه عالم مجتهد يعني يعتمد على قوله قال بهذا، فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعد ذلك يعني هيتكلم عن إيه؟ يقول يعني بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه. يبقى هو إيه؟ يتدرج معهم خطوة خطوة، يعني أول شيء أثبت لهم أن الاستغاثة بالأموات وتعظيم الغلو في تعظيم المقبورين وكذا أن هذا مما يعني لم يستحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجبه، ثم يأتي إلى خطوة أخرى يقول فكيف بقى لو كان زيادة على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه وحرم ما يفضي إليه، حرم إيه؟ اللجوء إلى الأموات والاستغاثة بهم والطلب منهم، وحرم ما يفضي إليه ما يؤدي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد سدا لذريعة ذهاب الناس إيه؟ لأنهم إذا ذهبوا يعبدون الله تعالى عند قبور الأنبياء والصالحين يوشك هذا بعد ذلك أن يأتي إيه؟ يعني جيل بعدهم يعبد الأنبياء الصالحين ويطلب منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع أن الإنسان يذهب فيطلب من الله تعالى عند قبور الصالحين وقبور الأنبياء خشية أن يأتي من يطلب من الأنبياء والصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وحرم الطرق التي تؤدي إليه. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نكمل إن شاء الله يعني ما يتعلق باتخاذ القبور مساجد وكذا وما يتعلق بهذا، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. فنتوقف هنا هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.